صلوا على النبي أحمد المحمود. ها نبي الهدى وصادق الوعود. ها ولأم العريس باركوا وقولوا. ها كنتك كرميها بالحب إلك تجود. أم العريس محتاها فرحة ابنها بتلقاها بالعروسة بتتباهى ربي هديهم يا رب. تحية عريسنا تحية عروسنا عروسنا مستقبل نعليها حموات نخليها ليلتنا رحت فيها. أم العريس دي تعبت لما وصلت لليوم ربت كل يوم وسهرت ولسانها بيقول دوم. يا رب عروسة ابني تبقى حب ولدوم. وتحية عريسنا تحية البركة عروسنا مستقبل نعليها حموات نخليها ليلتنا فيها. من الحليب دي أمه كان منامة لما بكرة هتشيل.